بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. وأكمل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكل جمعة نلتقي مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في خطبة من خطبه. خطبة هذه الجمعة في الحج وإسراره والبيت الحرام وبنائه، وذلك كله من شيب قوله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. خطبة الجمعة هذه خطبها فضيلة شيخنا الحبيب في السابع من شهر ذي القعدة سنة 99,300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إليها على الشريط 54 من نفحات العابدية مع مقتطفات من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العابدية في حلب. سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يذكر الله تعالى عبده إبراهيم الخليل الذي هو صفي الله وخليل الله ووالد الأنبياء والمرسلين، حينما أرشده إلى بناء بيته فبناه هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما بنى ربنا تعالى البيت المعمور في السماء الأولى وهكذا في كل سماء كعبة يعبد الله فيها. وهكذا أمر الله تعالى إبراهيم الخليل أن يبني ذلك البيت، ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بنى هذه القواعد وطلب من الله أن يقبل هذا العمل الخالص له، فهو أول بيت وضع للناس رحمة وهدى، أول بيت لله تبارك وتعالى. ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس قال: هو الكعبة. ثم من؟ قال: بيت المقدس. وسئل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن أول بيت وضعه وبناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فبناه وقعده على قواعد متينة. وبعد أن بناه أمره الله تبارك وتعالى أن يعلم الناس جميعا أنه بنى له بيتا، فقال: يا رب يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جبل أبي قبيس ونادى في الناس فقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فتواضعت جبال العالم وبلغ الصوت أرجاء الأرض، فسمع من كان في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، فأجاب كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن أراد الله تعالى حجه فأجاب وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن أجاب يومئذ مرة حج مرة، ومن أجاب مرتين حج مرتين، ومن أجاب 3 مرات حج 3 مرات، وهكذا إلى 10 حجات. فالذي قال لبيك لبيك ثم قال لبيك لبيك وهكذا يلبي منذ كان في صلب أبيه أو رحم أمه، أجاب مرات وكرات، فوفقه الله تبارك وتعالى على أن يحج على عدد ما أجاب يومئذ. ولهذا قال تعالى مخاطبا لإبراهيم ولسيدنا وحبيبنا محمد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وهكذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى بالناس: إن الله، أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فسأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. فأجاب رسول الله 3 مرات ثم قال: لو قال نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا من رأفته وسماحته وحلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وهكذا يأتون إبراهيم. فكر فكر أيها المسلم، عندما كان الجذاب يأتوك رجالا، مع أنهم يأتون الكعبة ويطوفون بها وقصدهم هو الله تعالى، فليعبدوا رب هذا البيت، يتوجهون إليه بصلاتهم ويطوفون به في طوافهم، ولكن مقصودهم هو وجه الله تبارك وتعالى. لذلك قال يأتوك رجالا، يأتوك يا إبراهيم، لأنه هو الداعي. فأجاب هؤلاء المدعوون، أجابوا إبراهيم الخليل الذي كان نائبا عن الله تعالى في دعوة عباد الله إلى بيت الله المعظم. أجابوا دعوة الله تعالى، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أيها المسلم، اذكر وتذكر أن الله تعالى ذكر البهائم في وفد الرحمن، وسبب ذلك أن هؤلاء البهائم لما كانوا في صحبة وفد الرحمن وفي صحبة الصالحين ذكرهم الله تعالى، فقال يأتينا من كل فج عميق. يأتينا، ما يأتونا؟ يأتينا لأن هؤلاء لما صحبوهم في هذه الرحلة وكانوا مع هذا الوفد الذي وصفه رسول الإنسانية وهذه البشرية، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. لذلك ما نسي ربنا تلك الخصلة الخيرة التي تمسك بها هؤلاء الإبل في صحبتهم لهؤلاء الوفد الذين جاءوا من كل فج عميق يبغون رضاء الله تبارك وتعالى. وكذلك عندما ذكر الخيل التي كانت تحت المجاهدين يجاهدون في سبيل الله، فعظم الله قدرهم وأقسم بهم، فقال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الخيل التي كانت في ركاب المجاهدين، وهؤلاء معشر المسلمين لم يكونوا مكلفين، فكيف بالمكلف من رجل وامرأة؟ كيف ينبغي أن يكون إقباله وطاعته في أمر من أمور الله تبارك وتعالى؟ فهو من باب أولى وأولى. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم. أيها المسلمون، هذه الفريضة وهي ركن من أركان الإسلام الذي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن أن هذا الركن العظيم، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله المقدس، ينبغي لك أيها المسلم أن لا تتهاون ولا تتكاسل في أن تكون مع وفد الرحمن، هذا الوفد المقدس المبارك الذي كفر الله عن سيئاته وأدخله الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسخ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. معشر المسلمين، هذه بناية الإسلام عندما تريد أن تبنيها على هذه الأعمدة الخمسة، فإياك أن تكون بنايتك ناقصة بعض الأعمدة فتنهار بنايتك، وهكذا تكون أمام الله من الخاسرين. فلذلك إذا ما كنت مستطيعا، والله تعالى لا يأمر بأمر إلا على قدر الاستطاعة، ودين الإسلام مبني على الحكمة وعلى المنطق والعقل، فلا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك جميع الطاعات والعبادات ما اشترط فيها الاستطاعة إلا الحج، لأن الحاج يحتاج إلى صحة وإلى مال. ولذلك من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المسلم، هذه الأشهر هي مواعيد الحج، ولذلك إذا ما سألت عنها فالله يجيبك عنها فيقول: الحج أشهر معلومات، وهو شهر شوال وشهر ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه أيام تعلمنا النظام وتعلمنا الوعد وإيفاءه، فلذلك عليك أن تحرك قلبك وتقبل على ربك منبيا. عندما قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فكن ممن يأتي ويقول بلسان حاله وقاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هيئ نفسك، إن كانت عندك ودائع فردها إلى أهلها، وإن كان عليك ديون فاقضها، وإن كان هناك مظالم تستحل أهلها. وهكذا اختار الصحبة التي تفد معها إلى وفد الرحمن، لأن الصحبة الطيبة في معهد الوفد، إن كنت غافلا ذكروك، وإن كنت جاهلا علموك، وإن كنت متكاسلا رغبوك، فأعانوك على تطبيق هذا المنهج وعلى تطبيق هذه الرحلة الطيبة التي ناشدك الله تعالى إليها ورسوله، لعلك أن تكون مع الوافدين. معشر المسلمين، إلا أن هناك في عصرنا هذا ليس الحجاج على مقام واحد ومرتبة واحدة، فالأغنياء معظمهم يحجون للسياحة والنزهة، وأوسطهم يحجون للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وهكذا فقراؤهم يبغون غير ذلك. فأخلص في دعوتك، وأخلص في إجابتك، وأخلص في حجك، وليكن حجك مقصود به وجه الله. لا تبغي أن تسمع كلمة حج إلا أن تبغي أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. تعلم مناسك الحج. لذلك عندما يأتي رجل إلى رئيس أو إلى أمير، لا بد وأن يتعلم ما يطلب منه عندما يريد أن يدخل على الملوك وعلى الرؤساء، فكيف برب الملوك وزعمائهم؟ فينبغي لك أيها المسلم أن تتخذ المنهج السليم المرضي عند الله وعند رسوله، وذلك برفقة وصحبة طيبة، حتى يعلموك مناسك الحج، وحتى يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا. لذلك إذا ما وصلت عتبة الحجاز فسجل اسمك، سجل اسمك بسجل التشريفات، فإذا قبل منك أن تدخل العتبة وأن تدخل على حرم الملك، فعندئذ كن أديبا وابتعد عن الفسق وعن الفجور وعن كلام الفحش، لأن بيت الملك مقدس، وكل من أراد قرب بيت الملك فعليه أن ينزه لسانه وحواسه وجوارحه عن المخالفات، لأن الطاعة بمئة ألف حسنة، وكذلك السيئة بمئة ألف سيئة. لذلك لعلك أن تنتبه، ولعلك أنت أن تفكر في أن تكون أديبا متشرعا متأدبا متمسكا، حتى إذا ما دخلت بيت الله فعندئذ يليكن طوافك طواف تسليم على ملك الملوك، وعندئذ تصلي تلك الركعتين وتدعو الله تعالى، والدعاء مستجاب، تدعو ما شئت من خير الدنيا والآخرة، عل الله تعالى أن يلبي طلبك إذا ما لبيت طلب الله. وهكذا أيها المسلم تطوف في بيت الله تبارك وتعالى، وقد رغب رسول الإنسانية وهذه البشرية أن من طاف في البيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك لا يكون همك إلا في الطواف، وكذلك في الصلاة والاعتكاف وذكر الله وتلاوة القرآن، لأن الهدايا توزع من ملك الملوك على وفده، كما أخبرنا رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، ينزل الله على حجاج بيته 20 و100 رحمة، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. لذلك هذه الهدايا لعلك أن تأخذها بقلبك، فتفتح قلبك حتى تنزل عليك هذه الهدايا الرحمانية من عند الرحمن العليم، حتى تأتي حقيقة راضحا مرضيا عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، هذه الفريضة كثير من المسلمين يتقاعسون عنها، كثير من المسلمين يقبلون عليها للسمعة والشهرة، وهذا غريب. والله تبارك وتعالى اشترط في عبادته أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأعمال أشباح، وأرواحها سر الإخلاص فيها. فأخلص في سفرك، وأخلص في نفقتك، وأخلص في حجك، وأخلص في طوافك، وأخلص في عمرتك، وأخلص في صعودك لجبل عرفات، وأخلص في أعمالك، والله تعالى يتقبل من عباده المتقين. معشر المسلمين، هذا الشهر والذي قبله وعشر الأول بعده هو أشهر الحج، فلذلك عليك أيها الإنسان المؤمن، عليك أن تنشط نفسك وتفكر أن هذه الدنيا ما جاءتك إلا لأجل أن تقبل على الله وتتخذها خادمة ترضي الله تبارك وتعالى، وإياك أن تشغلك عنها، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك عندما تصعد جبل عرفات ويتنزل الله تعالى على عباده بالرحمة فيغفر للمستغفرين، وهكذا يرى الشيطان اللعين هو وجنوده لأقصر وألعن عندما يرى أن الرحمة والمغفرة تتوزع على حجاج بيت الله. أيها المسلم، فكر وانتبه، ولعلك أن تكون مع وفد الرحمن، لعل الله تبارك وتعالى يشملك برحمته، وأن ترجع إلى أهلك وقد غفر الله تعالى جميع ذنوبك. وهكذا نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون مع وفد الرحمن، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Amen. يصلون على النبي

احتسي الراح منك يا خير ساقي. لو كنت في حماك قطيلا احتسي الراح منك يا خير ساقي. ففؤادي من حبكم في عناء والحشا من فراقكم باحتراقي. غير أني من فيضكم في نعيم. لاح الصباح لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلع الثغر إذا ابتسمت لاح إذا ابتسمت لاح الصباح بثغرها كأن ضياء الصبح مطلع الثغر وإن نظرت تسبي العقول بلحظها فترنو بلحظ فاتر دونه السحر أما والعيون الناعسة أما والعيون الناعسات إذا رنت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر أما والعيون الناعسات إذا رنت لقد روعت قلبي وما هالها الأمر نعيم بكن العمر أيتها الظبا إذا لم يكن في الحب صد ولا هجر عجبت لمن يهوى ويمرح نائيا فهل كان مثلي لا يطيب له العمر عهدنا فكنا من قوم شئام عهدنا فكنا من قوم شئام فلهذا هدنا من قربنا لك نسمة لمت غراما واشتياقا لوصلنا ولو ذقت من طعم المحبة حبة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا Oh. من غرب النقاب فانت قلبي بنور الاقتراب فاضي قول محبوب المهام فاتح في كل وجه كل باب لا إله إلا الله حيث جبريل في السماوات يعلن البشرى بمولد أحمد سمعتمه وأبشري بالحبيب محمد وتواب بشهواته بأقبل من المصطفى وعن صلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله الصلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله يا نبي تلا Thank you.

وهذا دليل على أنه منهم، فتعارف هناك ثم ائتلف هنا، وتناكر مع الفاسقين فاختلف هنا معهم. إذن أن هناك التآلف والتعارف والتجاذب والتحابب في عالم الذر، في عالم الأرواح. وهنا عندما انتقلنا إلى عالمنا الخارجي تحقق ما كان في عالم الذر، فكل إنسان أحببته هناك وألفته وصحبته فإذا بهذاك العالم مصغر يظهر في عالمنا هذا الكبير. لذلك خاطبنا بالناس: يا أيها الناس، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنسه، لأنك تستأنس به. وعندما يفتح الله تعالى بصيرتك عندئذ تعشق هذه الروح وتعشق ما فيها من أسرار. وما هي الأسرار؟ أسرار. وأهل التقوى يا ترى في مرتبة واحدة أم يختلفون في مراتبهم؟ نعم يختلفون في مراتبهم، وكم ذكرنا كثيرا عن التقوى. والنقب الأول في لباس التقوى هو حق التقوى، لذلك ربنا ذكر التقوى وأمرنا بها بآيات كثيرة، ونتيجة المطاف قال: اتقوا الله حق تقاته. صنف نفسك، هل اتصفت بها؟ الله. لو انتقلت من علم التقوى نظريا إلى حالة التقوى عمليا لرأيت نفسك أنك تترقى في التقوى، لأن أهل التقوى ليسوا في مرتبة واحدة. فالذي يتقي الشرك يسمى متقي، والذي يتقي الكبائر كالزنا وشرب الخمر والقمار وما إلى غير ذلك من الكبائر يسمى متقي، والذي يتقي الصغائر يقال له متقي، والذي يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا متقي. وهكذا تتنون وتترقى في التقوى حتى تحوز حق التقوى. لذلك ربنا بين أن التقوى هي لباس، ولباس التقوى ذلك خير. فإذا لبست التقوى تكون متقي في معملك وفي وظيفتك وفي تجارتك وفي دراستك وفي سفرك وفي حضرك وفي خلوتك وفي جلوتك. اتق الله حيثما كنت، الكينون لك لا له. فإذا ما لبست التقوى فأينما تكون فأنت متلبس بالتقوى، فالتقوى تحول بينك وبين المعاصي، تحول بينك وبين كل مكروه يكرهه ربك. التقوى هي الحاجز والجسم العازل بينك وبين كل شيء يبعدك عن الله. لذلك إذا ما لبست التقوى تبعدك عن المعاصي، عن كل شيء يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، حتى تتحلى بالتقوى وتلبسها، وهي التي أمرنا الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اسمع يا أخي، لمن نسأل حتى نستطيع أن نطلع على حق التقوى؟ ذاك التلميذ الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى علمه عن رسول الله ورسول الله عن الله ترجم حق التقوى. قال: حق التقوى أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تجحده، وأن تطيعه فلا تعصيه. لباس. واحد في مكة من الحجاج قال بقي أكثر من ثلاثة أرباع نهار عم فتش على نوع من القماش في أسواق مكة، وما أدراك ما أسواق مكة، كل من دخل الأسواق صار مبند مخدر، لا يدري من أول النهار أو آخره. لذلك ننصح كل حاج أن يذهب إليه إلا شيئا قليلا ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ضيع معظم النهار في تفتيشه عن لباس لجسمه فهل يبحث أحدكم عن لباس التقوى؟ لباس التقوى خيوطه من نور، نسجت بالنور الطاعات والأذكار، لذلك عندما يلبسه الإنسان يحفظه في الدنيا ويحفظه في الآخرة، حتى إذا ما دخل نار جهنم لا تؤثر النار عليه. ولهذا قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا. لباس التقوى. ترى موظفين الإطفائية عندما يلبسون ثياب الأميانط، خيوط منسوجة بخيوط الأميانط، فنار الدنيا لا تؤثر عليهم. لما يطفئون الحرائق، فهؤلاء الذين لبسوا ثوب التقوى عندما يدخلون نار جهنم مع الداخلين، فالنار تتأثر منهم ويضعف حرها، وتقول للمؤمنين أو لأي مؤمن: جزيا مؤمن فإن نورك أطفأ الهدى. اللهم حلنا بالتقوى، اللهم ألبسنا ثوب التقوى. يا معطل يا وهاب، إذا ألبستها ألبستنا إياها لا تسلبنا منها. اللهم حلنا بثوب التقوى، وامنحنا حق التقوى، وعطف علينا أهل التقوى، واجعلنا من المتقين في الدنيا وفي الآخرة، وارض عنا رضاء لا سخط بعده، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وامنحنا رضاك يا أرحم الراحمين، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربي. وادم على ذكري الغني حق القتال تكن له.